الرجل ينتفخ من السرقه والرشوه ويعمل اعمال الصالحات مثل السرقه والحج والعمره والزكاه وكثير من اعمال السلف هل هذا يحدث السيئات ولا بسبب مثله؟ رجل ينتفخ من الرشوه ومن السرقه وغيرها ولكن لا يصدق ويزكي ويحج ويصلي هل تنفع هذا يحدث؟ لا رب على حق الناس من هذا الرزوه بحقهم من السرقه ما يكفي هذا لا بد ان يرد على حقوقه يقول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح يقول أصحابنا ما رفع الدنيا وهم سفيهم قالوا من لا فيها ما هو متاع قال ما في المسلم لكن المسلم سيأتي يوم القيامة وقد كتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واستخدم هذا وقلف هذا فيوقع هذا من حسناته فيوقع هذا من حسناته فيهم حسناته ويطلع عليه وفي المسلمين يقول حالهم وقل عبد الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.